وما زلنا معكم على الهواء عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة لننقل لكم الاحتفال والاحتفاء بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى جميع أمة الإسلام بالخير واليمن والبركات. إخوة الإيمان، ولقد شرع العيد ليفرح الطائعون بطاعاتهم ويهنأ العابدون بعباداتهم ويستشعر المسلمون ما في دينهم من يسر ورحمة، وهكذا تكون وسطية الإسلام وسماحته يسمو بالروح ويهذبها بالصيام والقيام وتلاوة القرآن، ثم يعطي للبدن حقه وحظه من الطيبات التي أحلها الله لعباده. وهكذا الإسلام عبادات وأعياد، طاعة وشكر، قيام بأوامر الله، وفرح على نعمة القيام بأوامر الله. وإذا كان المسلمون في مواسم الطاعات يكابدون الطاعة والعبادة ويقاومون الشهوات والملذات ابتغاء مرضات الله، فإنهم في الأعياد يتمتعون بالطيبات التي أحلها الله تعالى في المأكل والمشرب والملبس، ويظهرون الفرح والسرور حمدا لله وشكرا على نعمته. يقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إخوة الإيمان، والآن نعيش في رحاب القرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.

إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي إن الذي أحياها لمحيي الموتى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن أحياها لمحيي الموتى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير صدق الله العظيم الفاتحة هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القاري الشيخ حجاج الهنداوي وما زلنا مع حضراتكم في هذه الرحاب الطيبة المباركة رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بعيد الفطر المبارك